مخدر بأخبار الدماء. قالها الصدر ولبينا النداء، أي شرع جاز هدم الأولياء؟ ما رويدا للعدا سوف نبني المرقدا، ما رويدا للعدا سوف نبني المرقدا. مطلب خطة بأحبار الدماء. ظنوا أن الهدم يطفي نورهم، خرجوا فالآل يسمو ذكرهم. يا رجال دين آت فجرهم، يرشع الظلم ويسحق وزرهم. سوف نبني المرقدا، ما رويدا للعدا سوف نبني المرقدا. مطلب خطة بأحبار الدماء. مطلب خطة.